بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 89 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكنت قد أرسلت بالأمس 3 دروس على المجموعات المرتبطة بهذا الدرس، وعلى موقع الدرس في التليجرام، في دروس ألقيتها بالأمس في محافظة حريملاء، وهي قريبة من مدينة الرياض في شمالها الغربي. كانت هي مثل درس ألقيته أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في شرح الأبيات التي نظمها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، في الآيات التي قيل إنها منسوخة. ذكر 21 آية قال العلماء إنها منسوخة، وهي محل نظر وتأمل عند أهل العلم، يعني في بعضها يوافق وبعضها لا يوافق البتة، وبعضها الخلاف فيها قوي. وقد أرسلت يعني هذه الدروس، هي كانت بعد المغرب وبين الأذان والإقامة العشاء، ثم بعد صلاة العشاء أيضا، في 3 دروس يعني أعدت إرسالها في المجموعات 3 المرتبطة بهذا الدرس. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الاستفادة من التقنية الحديثة، يعني سواء كان الدرس حضوريا هنا أو في بعض الأحيان مثلا لا يتيسر إلقاؤه في المسجد النبوي، يكون عبر منارة الحرمين الشريفين، وهو موقع رائد من المواقع المتميزة. يستطيع الإنسان يدخل على الدروس التي هنا في يعني مرتبطة بهذه الحلقة أو بغيرها من دروس المشايخ جزاهم الله خيرا في الحرمين الشريفين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كنا قد استفتحنا في نهاية الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، في سورة الأحقاف، ووقف من الحديث عند تفسير قول الله جل وعلا: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج الآية. نعم، ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما. قال: أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية بن خالد عن شعبة عن محمد بن زياد لما بايع معاوية لابنه قال مروان، لابنه وهو يزيد بن معاوية، نعم، قال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب والله ما هو به، وإن شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان فاضض من لعنة الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث هنا في شقين. أما الشق الأول فهو الكلام عن تفسير هذه الآية الكريمة وفي من نزلت هذه الآية. يقول الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن الآية. ذكر شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله ما ذكر هنا في هذه الرواية في هذا الحديث، وأيضا وغير ذلك مما قيل، وأيضا ذكرها الحافظ ابن كثير. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الراجح أنها عامة في كل شخص كافر قال لوالديه المسلمين هذا الكلام. وأما القول أنها في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن والده وعن الصديقة وعنه وعن الصحابة أجمعين فهذا قول غير صحيح. واستدل المفسرون رحمهم الله تعالى على بطلان هذا القول، يعني نحن سنأتي إلى قصة عائشة وكلامها هنا، نعم كلامها حق أنها ما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها. استدلوا على بطلان هذا القول وأنه لا يصح بأمور، أشهرها أمران. الأول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وليست في عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنه أسلم وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه، فكيف يقال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر؟ وأسلم وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه، وكان يذكر في أهل المدينة في مقدميهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا ما روي عن ابن عباس، نعم هناك رواية ويستدل بها بعض الناس، الرواية عن ابن عباس أنها في عبد الرحمن بن أبي بكر أو في أخيه عبد الله رواية غير صحيحة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إسنادها غير صحيح. هذا يعني الدليل الأول على أنها ليست في عبد الرحمن بن أبي بكر ولا في عبد الله بن أبي بكر، وإنما هي في شأن كافر قال لوالده هذا الكلام. قالوا والدليل الثاني أنه جاء في الآية أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، فهذه في الكافرين، يعني من مات على الكفر، يعني من قال هذا وكان كافرا ومات عليه. ومن المعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا قول يعني مشهور ويذكره بعض المفسرين، وحتى ذكره الآن مروان بن الحكم لما خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبيعة ليزيد بن معاوية إلى آخر القصة سنتكلم عنها. أقول نعم هذا قول مشهور لكنه غير صحيح. إذن القول بأن الآية هي في عبد الرحمن بن أبي بكر قول غير صحيح، وقد ذكرت رده من وجهين، قرأت على مسامعكم كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، وأيضا الاستدلال الثاني ذكره الإمام القرطبي وغيره من المفسرين، قالوا إن الآية جاء فيها أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، يعني أن هذا يلحق بالأمم الكافرة، وحاشى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو من خيار الصحابة، قال عنه الحافظ بن كثير وكان من خيار أهل زمانه. نعم كان يعني في زمانه يعني هو يعني أدرك ولا شك والده والفاروق وكبار الصحابة، لكنه بعد وفاة أولئك هو يعتبر في الطبقة العليا من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال الحافظ ابن كثير وكان من خيار أهل زمانه. إذن هذا يلخص ما يرتبط بنزول الآية أو في من نزلت الآية. نزلت الآية كما يقول المفسرون شيخهم والحافظ ابن كثير نزلت في شأن كافر قال لوالديه هذا الكلام وخوفه بالله عز وجل وذكره باليوم الآخر فأنكر ذلك وكفر بالله عز وجل، وحاشى عبد الرحمن بن أبي بكر أن يكون كذلك، والرد كما قلت لكم من وجهين. نأتي الآن إلى الخبر هنا، والخبر هذا يعني خبر صحيح ومشهور رواه الحاكم في المستدرك وأيضا مشهور في كتب السير والتاريخ، وهو أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أحد كتاب الوحي أراد أن يجعل البيعة لابنه يزيد، وهذه هي أحد طرق التولي، أن يعهد الخليفة أو الرئيس أو الملك أو كذا بالولاية لمن بعده، وقد صنع ذلك أبو بكر رضي الله عنه، عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه، عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه. ولذلك قال هنا في هذا الأثر قال لما بايع معاوية لابنه وهو يزيد بن معاوية قال مروان سنة أبي بكر وعمر، يعني أن أبا بكر جعل الخلافة في عمر، يعني عهد بالخلافة لعمر. فهذه إحدى طرق يعني كيف ينصب الوالي، منها أن يعهد الخليفة لمن بعده، وقد صنع ذلك أبو بكر رضي الله عنه مع عمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر، والقصة ذكرها النسائي مختصرة، قال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر، يعني أنتم تريدون تلزموننا بهذا إلزاما، وهذا كلام غير صحيح، بل جاء في السير أن معاوية رضي الله عنه أخذ البيعة لابنه يزيد في معظم الأمصار، أخذها في الشام والعراق ومصر وأنحاء الجزيرة، لكنه أراد أيضا لأهل المدينة، وبخاصة أن فيها جمع من الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه، والذي قال لوالديه: أف لكما أتعدانني أن أخرج. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب والله. جاء في بعض الروايات أن مروان، وهو كان أمير المدينة، مروان بن الحكم، وهو والد عبد الملك بن مروان، الذين انتقلت فيهم الخلافة الأموية. الخلافة هي بدأت يعني في شقين، الشق الأول في معاوية وابنه يزيد، ثم بعد ذلك انتقلت إلى شق مروان بن الحكم وابنه عبد الملك والوليد وهشام إلى آخره، حتى انتهت الخلافة الأموية في سنة 132 للهجرة، سقطت الخلافة الأموية وبدأت الخلافة العباسية في سنة 132 للهجرة أو ما يقاربها. فيقال إن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني قال مروان: هاتوه، يعني أمسكوا، يعني هاتوا عبد الرحمن بن أبي بكر، فهرب ولجأ إلى بيت عائشة ودخل عند عائشة، فانطلق الجند ليأخذ عبد الرحمن، فلما علموا أنه دخل بيت عائشة توقفوا. هذه حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه أنه يدخل مروان أو يدخل فلان على عائشة، فهيبة واحتراما وإجلالا لم يتقدموا ولم يأخذوه من بيت عائشة. المهم لما ذكر هذا لعائشة قالت: كذب والله ما هو به، يعني أن هذه الآية ما نزلت في أخيها عبد الرحمن، وجاء في بعض الروايات قالت: ما نزل في القرآن إلا عذري، يعني في آل أبي بكر إلا عذري. نعم، في أبي بكر على وجه الخصوص نعم نزلت في آية التوبة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لكن في آل أبي بكر في مجموعهم نعم ما نزل فيها إلا عذرها في حادثة الإفك في صدر سورة النور. فتقول إن هذه الآية ليست في عبد الرحمن بن أبي بكر، ولم ينزل فينا يا آل أبي بكر شيء إلا عذري. قالت: ولو شئت وإن شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته. يمكن أن عندها رواية في هذا أو بلغها أنه نزلت في كذا، الله أعلم به. قالت: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. مروان بن الحكم هذا والده هو الحكم بن أبي العاص. جاء في حديث رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج إليكم اللعين، فخرج هذا اللي هو الحكم ابن أبي العاص، لكن هذا الحديث أنكره جماعة من العلماء من المحدثين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد وردت أحاديث منكرة في لعنه لا يجوز الاحتجاج بها. وهذا اللي هو الحكم بن أبي العاص هذا هو عم عثمان بن عفان، وقد أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو الحكم بن أبي العاص، وقد روى أحمد يعني حديثه في لعن الحاكم، يعني الإمام أحمد والطبراني في لعن الحكم ووالد مروان وما ولد، يعني هو وما ولده، أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيها مقال. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم اللي هو والد مروان، هذا مروان بن الحكم، الأحاديث كما قال عنها الذهبي منكرة، وقال عنها الحافظ بن حجر لا تخلو من مقال. يعني وما ذنب ذريته فيما، لأن كيف يعني لعنه ولعن ما ولد، لأن عائشة رضي الله عنها تقول إن مروان هذا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء من سلالة والده الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد. لكن هذا الحديث كما قال عنه الإمام الذهبي حديث منكر، والذهبي يقول لا حديث فيها مقال. فعلى كل حال يعني ما ذكرته عائشة رضي الله عنها على حسب ما يعني بلغها في هذا والله أعلم، لكن الحديث غير صحيح، الحديث الأحاديث منكرة في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والد مروان. ثم قالت رضي الله عنها ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الحكم بن أبي العاص كان مروان هذا الذي ترونه والذي دعا للبيعة ليزيد، هذا كان في صلب أبيه وهو داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت فمروان فضض، يعني قطعة وجزء من لعنة الله تعالى. على كل حال كما ذكرت يعني الأحاديث في هذا منكرة ولا تصح، وعلى كل حال يعني حصل ما حصل بعد ذلك، وقائع التاريخ والسير في موقف أهل المدينة من بيعة يزيد، ثم بعد ذلك يعني خلع البيعة، ويعني حصلت موقعة الحرة في سنة 63 للهجرة، استبيحت يعني قتل فيها من قتل، وحصلت يعني أمور ومصائب يعني يندى لها الجبين يعني ولا شك. ولكن أيضا المبالغة في هذه الأخبار وفي هذه الحوادث يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يأخذها من مصادرها الصحيحة، وإلا نعم هي وقعة الحرة وقعت في السنة 63 من الهجرة، والصحابة رضي الله عنهم حذروا من هذا. وأذكر في هذا المقام موقفا لابن عمر رضي الله عنه وحديثه في الصحيح أنه جاء إلى مثير الفتنة وفرش له رداء ومرحب به، قال مرحبا بأبي عبد الرحمن، فقال يعني خذ فراشك جئتك لأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وأنه لا يجوز نزع يد الطاعة منه، وأن من نزعها لقي الله يوم القيامة لا حجة له، وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال بعض الشراح لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة جاهلية؟ قالوا لأن الجاهليين قديما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون شيء اسم السمع وطاعة وأن يولى عليهم، يعني كان يغير بعضهم على بعض ويهلك بعضهم بعضا وغير ذلك. لكن جاء الإسلام ولله الحمد مؤصلا الأصول والقواعد، ومنها وعقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر، وأن أن أن الإنسان يلزم هذه البيعة وهي بيعة شرعية يلقى الله عز وجل بها، وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وكما قال ابن عمر وأن من نزع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، عياذا بالله عز وجل من هذا المسألة. ابن عمر رضي الله عنه عزم على أهله وقال من كان كذا يعني يريد أن يكون معهم فلا يلقاني، وأمر بأهل بيته وأخرجهم من هذه الفتنة. وهذا هو الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلزم السمع والطاعة لمن والله والله عز وجل أمره. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا يجوز الافتيات على ولي الأمر ولا نزع يد الطاعة منه، كذلك يجب الالتزام بالبيعة الشرعية، هذه بيعة التزمناها ويلتزمها كل مسلم يلقى الله عز وجل وهي في عنقه سمعا وطاعة لا يحيد عنها ولا ينفصل عنها والله المستعان. على كل حال الحديث في هذا يطول، راجع الوقائع والأحداث ولكن خذها من مصادرها الصحيحة، لأن بعض المؤرخين يزيد وينقص ويبالغ في بعض الأشياء، فأنت خذها من مصادرها الصحيحة والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال أخبرنا محمد بن يعني أنا أذكر ترى مر علينا جملة من الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما. حاول بعض مثير الفتن أهل الشغب الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر حاولوا أن يستملوه، تذكرون مر بنا جملة من الآثار، والذي قال إن هذه هذا الفتنة إنها الفتنة، قال أنتم خروجكم هذا هو الفتنة، أنتم تريدون إحداث الفتن والاضطرابات والقلاقل، فما يكون من الخروج على ولاة الأمر ونزع يد الطاعة منهم إلا القلاقل والفتن والشرور والناس لا يأمنون في حياتهم إلى غير ذلك من المفاسد التي نبه عليها العلماء. وكان ابن عمر رضي الله عنه كغيره من الصحابة في وجه هؤلاء يبينون الحق ويرشدون الناس ويحثونهم على لزوم الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال حبل الله الجماعة. وفي حديث حذيفة بن اليمان لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون في آخر الزمان من المراحل والأحوال، قال فما أصنع يا رسول الله؟ قال تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، تلزم الإمام يعني ولي أمرك والجماعة، هذا هو الحق وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يحيى ابن أيوب ابن إبراهيم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا قام وقعد وأقبل وأدبر. وهذا من وجله وخوفه عليه الصلاة والسلام، يعني وهو في المقام الأعلى والمرتبة الأجل، إذا رأى ريح رأى كذا قام وقعد وذهب وخرج ودخل، يعيش قلق يعيش خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، يخشى عقاب الله، يخشى ما ينزل عليه. إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يجب المؤمن، أما كون يرى وما يرى ولا كأن شيء يقع، لا، هذا يدل على طمس البصيرة نسأل الله العافية. لا، يجب أن يكون الإنسان عنده قلب ينبض شعور خوف من الله سبحانه وتعالى. وسنسمع الآن بقية الحديث لما كلمته عائشة رضي الله عنها. نعم. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون كما قال قوم، وهم قوم عاد ناتاهم الله القوة والسيطرة والجبروت والعظمة، قالوا من أشد منا قوة. نعم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يؤمن، قد يكون فيها عذاب، قد تكون هذه الريح يكون فيها عذاب، فيها عقوبة كما حصلت لمن قبلهم وهي في قوم عاد. نعم. قال فيرى قطرات فيسكن. الحديث رواه الشيخان صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الشيخان. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدأ ولا يسكن إلا إذا نزل المطر. الحمد لله عرف أن هذا خير وهذا الغيث وهذه مقدماته، وكان من مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الحديث فيه ضعف، وقد نبه عليه كثير من العلماء أن الحديث فيه ضعف، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا فيه ضعف. لكن الصحيح أنك تدعو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. أحسن الله إليكم. الآن نبدأ في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا سورة القتال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، كلمة لا إله إلا الله هذه هي مفتاح الدين، مفتاح الإسلام، وهي مفتاح الجنة، وعليها كما يقول ابن القيم قام سوق الجنة. هذه الكلمة العظيمة يفتتح بها المسلم دينه ويسأل الله جل وعلا أن يختم له بهذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة العظيمة معناها عظيم وكبير، يجب أن يفقهه المسلم ويعلمه، معناها لا معبود بحق إلا الله. أما قول بعضهم قد يكون جهلا وقد يكون عنادا أو تأثرا بمذاهب واتجاهات أخرى أن معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هذا فهمه المشركون وعرفوه وهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، لكنهم أشركوا مع الله عز وجل، لم يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه الكلمة العظيمة شروطها معلومة ومعروفة، مجموعة في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد أيضا والكفر إلى آخره. فهذه كسبعة، وهذا هو الشرط الثامن. وركناها النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. لا بد من الجمع بين هذين الركنين، وليس الإتيان بالركنين من بدع الكلام وجديده، بل هو في كتاب الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة العظيمة لها فضائل ولها حسنات، جاءت بها الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل منه إلا رجل قال أكثر من ذلك. وفي حديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد بابا في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن ضمنها سيأتينا حديث عتبان بن مالك هنا إن شاء الله، وأيضا حديث موسى عليه السلام لما قال: يا ربي علمني كلمة، فقال الله عز وجل: قل لا إله إلا الله، يعني أذكرك بها، إلى آخر الحديث، قال: قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. وليس معناه أن يستقل هذه الكلمة، حاشا وكلا، وإنما أراد يعني أن يزداد من الخير، أن ينفرد بشيء، أن يسبق غيره بهذا الخير. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت، وفي بعض الروايات لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة، والله عز وجل هنا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا يعني كما ذكر هذا الشيخ، كما ذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن الله جل وعلا بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الله قال فاعلم ثم قال واستغفر، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأنا يعني أنظر في كتب التفسير وقفت على فائدة مهمة الحقيقة وجدتها عند الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في يعني دلائل التوحيد، يقول يعني أن هذا العلم، علم التوحيد، علم عظيم، علم لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره 8 أوجه على عظم هذا العلم، وأن أشرف العلوم وأهمها وأوجبها وآكدها أن تعلم لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله وهو إمام الحقيقة في التدبر وفي الاستنباط وفي الاستدلال، يعني الحقيقة يعني من الأئمة الذين يعني لهم شأن ولهم مكانة عظيمة. وأنا أعرف ولله الحمد سجلت عندنا رسالة دكتوراه في الجامعة في استنباطات الشيخ السعدي في تفسيره فقط، غير عاد كتبه الأخرى. ونحن قد قرأنا والله الحمد في هذا المجلس الكريم يوما ما رسالته المطالب العالية في الآيات أو في الهدايات القرآنية قرأناه لاحظ، خذ مواضع من القرآن وبدأ يتأمل ويستنبط ويتدبر، وهذا الحقيقة هو الواجب. فعلى كل حال نحن سنقرأ الآن ثمانية أوجه ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في وجوب وأهمية العلم بلا إله إلا الله، فنسمعها الآن من الأخ القارئ، وإن شاء الله في نهاية الدرس سأرسلها إلى المجموعات المرتبطة بهذا الدرس، والذي يرغب يعني أن ينضم إليها يسجل رقمه عند الأخ القارئ ويضاف إلى هذه المجموعات، وكما قلت هي لإعلان الدرس ولإعادة الدرس مرة أخرى فقط، ليس عندنا إلا هذان الأمران. نعم، نسمع الآن كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل مسلم، على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان. ولذلك يأتي بعضهم يقول: يا أخي كلنا نعرف لا إله إلا الله، هو في أحد ما يعرف؟ لا، هذا إما أنه جاهل ويجب أن يتعلم، أو إنسان في قلبه شيء تأثر من توجهات أخرى أو مذاهب أو يعني جماعات أو غير ذلك، هذه كلها يضرب بها عرض الحائط. نحن عندنا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان واحد يهون أو يقلل من هذا الأمر، هذا في أمره شيء، لكن على كل حال نحن لا نتوسع في هذا، نحن التأصيل والتقعيد والتحذير ممن يقلل من شأن التوحيد وعدم العناية به وعدم مدارسته. الشيخ الآن يقول فرض عين العلم بلا إله إلا الله، يجب أن تعلم لا إله إلا الله، هذا فرض عين، هذا واجب عليك. طيب الشيخ الآن هذا هل هو مجرد كلام من عنده؟ لا، الآن سيذكر لك ثمانية أدلة على وجوب العلم بلا إله إلا الله، على وجوب العناية وأهمية التوحيد الخالص لله عز وجل والحذر من الشرك صغيره وكبيره. نعم، نسمع الآن هذه الأدلة. قال: بل كل مضطر إلى ذلك. نعم. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام، سبحان الله. يا أخي أنا أقول يعني هالشيخ هذا يعني عنده يعني عبارات جميلة، ولا شك واستفادها من الإمام ابن القيم واستفادها من الحافظ ابن رجب، يعني هالجمل ذي ما ليست والله الحمد يعني غريبة علينا، لكن أقول سبحان الله يعني من يفتح عليه بهذا السبك الجميل. نعم، يقول التدبر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ما تدل عليه من الكمال والجلال يدلك على توحيد الله عز وجل الخالص، وأنه لا يشرك معه سبحانه وتعالى أحدا غيره، يعني كلامه جميل. نعم، هذا هو الأمر الأول، التدبر في أسماء الله وصفاته. نعم. قال الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. نعم، وهذا دائما الدليل الذي يحتج يأتي الاحتجاج به في القرآن وفي السنة، أنك إذا كنت تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق، إذن يجب عليك إذا كنت تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق، إذن فهو المستحق أن يعبد وأن يوحد جل وعلا وأن يفرد بالعبادة وأن لا يشرك معه غيره، يعني هذا يقود إلى توحيد الربوبية، يقود إلى توحيد الألوهية. نعم. الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة. الله أكبر. نعم، هذه النعم، هذه الأفضال، هذه من ورائها رب مالك قادر منعم، هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يدعى وأن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى، لا أن يدعى غيره من مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا فضلا عن غيره. نعم. العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به والتأله له وحده لا شريك له. الله أكبر. نعم. الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به. نعم، وهذا مبثوث في كتاب الله عز وجل، نصرة الله جل وعلا لأنبيائه ورسله الذين دعوا إلى التوحيد ومن معهم من المؤمنين، وعقاب والنكال والخزي والندامة لمن كفر وكذب برسل الله عز وجل، وكفروا بالله سبحانه وتعالى وردوا دعوة الرسل. هذا أمر مبثوث في كتاب الله عز وجل في غير ما آية. نعم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. والأدلة في هذا كثيرة. نعم. قال: فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. سبحانه. الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه. نعم. الله جل وعلا بيّن في مواضع من القرآن أن ما يعبد من دون الله عز وجل لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أبين سبحانه أنها لا تملك ولو قطمير ولو نقير، ما تملك شيء، فكيف هذه تدعى وتعبد من دون الله عز وجل؟ ومر بنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن هذا نزل في من كان يعبد حجرا فإذا مل رماه وأتى بحجر آخر. يعني هذا كيف يعني يعبد من دون الله مثل هذا الأحجار أو الأوثان أو حتى من هم في قبورهم من الأنبياء أو الأولياء؟ كيف هي يعبدون ويصرف لهم حق الله عز وجل في توحيده سبحانه وتعالى وفي عبادته؟ فيقول الشيخ يعني كما قال الشيخ أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا، فكيف بعابديهم عبدوهم من دون الله عز وجل؟ نعم. قال: فقيرة بالذات. فقيرة. نعم. لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا. نعم. ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه. نعم. السادس: اتفاق قطب الله على ذلك وتواطؤها عليه. نعم. يعني أن الكتب المنزلة ودعوة الرسل كلها متواطئة يعني مجتمعة على هذا الأمر. فالله عز وجل ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتوحيده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي إلا ليوحدون. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ولذلك كان تكذيب واحد من الرسل تكذيب للبقية لأن دعوتهم واحدة. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، ما أرسلهم إلا رسول واحد. لكن لما كانت دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، كان تكذيب واحد منهم تكذيبا للآخرين. نعم. فدعوة الرسل والكتب المنزلة كلها في توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. نعم. قال السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية. هؤلاء الأنبياء والرسل وهم صفوة الله من خلقه، أكمل الناس كما يقول الشيخ يعني عقلا وفهما وخلقا. هؤلاء شهدوا بتوحيد الله عز وجل ودعوا الناس إلى توحيد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتئ حتى وهو في آخر حياته يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقد حمى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من كل ما يقدح أو يؤثر أو يخدش فيه، حماه صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع وبكل ما أوتي. إذن هؤلاء هم قدوتك يا عبد الله، وهم الأنبياء والرسل دعاة التوحيد عليهم السلام. نعم. قال الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية. نعم. التي تدل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نعم. حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته. نعم. كل هذه الأدلة ما أقام الله عز وجل من الآيات الكونية والآيات الشرعية كلها هذه أدلة على توحيد الله تبارك وتعالى. وكم مرة يعني ذكرت الأبيات التي يعني ذكرها الحافظ ابن كثير عند أول نداء في القرآن، شوف يدلك على أهمية التوحيد، أول نداء في القرآن هو النداء بتوحيد الله عز وجل وعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر الآيات. وأول نهي هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله أكبر، يعني سبحان الله، يعني هذا الاستدلال العظيم. أول نداء، أول أمر هو الأمر بتوحيد الله في القرآن، وأول نهي جاء في القرآن هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا. وهنا قد أنشد الحافظ ابن كثير أبيات ابن المعتز: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وبقول أبي نواس، وإن كان شاعرا ماجنا لكن له أبيات يعني صحيحة: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه ثمانية أوجه، وقد رأيتم أيها الإخوة هي ليست يعني بعيدة، هي كل وجه معه دليل، كل وجه ومعه دليل. وهذا الحقيقة يعني مما يعني يتميز أو تتميز به استنباطات الشيخ السعدي رحمه الله، أنها واضحة وجلية، وأنها مقرونة بالدليل، أنها مقرونة بالدليل. وبإذن الله عز وجل الليلة إن شاء الله تعالى سأرسل هذا في المجموعات وفي الموقعنا على التلجرام، كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذه الأوجه الثمانية في فرضية عين أن تعلم لا إله إلا الله، وأهمية هذا الأمر، وأن تعمل به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالقول بالعلم قبل القول والعمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان فلقيت عتبانا. هذا الحديث يعني ذكره الشيخ هنا مختصرا، وذكره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والحديث في الصحيحين وله قصة، وهي أن عتبان زاره النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته، وقد اتخذ له مكانا يصلي فيه، يصلي فيه النافلة وليس الفريضة، الفريضة تصلى في المساجد. فالمهم حصل كلام وكذا، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسنقرأ الآن الروايتين مع بعض ونتكلم عنهما، وأنقل على مسامعكم أيضا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والذي نقله شراح كتاب التوحيد رحمهم الله تعالى. نعم، حنا ندور والله الحمد في فلك كتاب التوحيد وفي شراحه وأيضا ما يتيسر من المصادر والمراجع الأخرى. نعم، قال عن عتبان رضي الله عنه: فلقيت عتبان فحدثني به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يشهد أن لا إله إلا الله فتأكله النار أو تطعمه النار. قال أنس رضي الله عنه: فأعجبني هذا فقلت لابني اكتبه. نعم، قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل إلا حرم الله عليه النار. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت قبل قليل، الحديث مخرج في الصحيحين وله قصة، والحديث ذكره كما قلت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذه القصة أو هذه الواقعة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أمور. أولا على فضل كلمة لا إله إلا الله، أن هذه كلمة عظيمة يجب على المسلم أن يحرص على يعني أن يقولها في أذكاره وأن يرددها. ولذلك قال أهل العلم إن الله جل وعلا إذا علم صدق عبده فإنه لا يخذله، ومن أعظم الخذلان عياذا بالله عز وجل من الخذلان أن يخذل العبد فلا يقولها حين يغادر هذه الدنيا. لكن الله جل وعلا برحمته وإحسانه وفضله إذا علم صدق العبد أنه حقق معنى لا إله إلا الله وقام بها حقا يبتغي بها وجه الله كما سنتكلم عن الآن بعد قليل، فإن الله جل وعلا لا يخذل عبده وهو في أمس الحاجة في ذلك الموضع أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا أمر أيها الإخوة. الأمر الثاني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتغي بذلك وجه الله، يعني أن تكون كلمة لا إله إلا الله خالصة من قلبه لا يقولها وهو شاك أو غير مستيقن لا. وهذا من أدلة شروط لا إله إلا الله التي قلتها في مفتتح هذا الباب: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها إلى آخره. فهذا مما يستدل به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويضم إلى هذا، يعني نعم أن الإنسان لابد أن يقول يتكلم بلا إله إلا الله، أن يقوم بحقوق لا إله إلا الله، بشروط لا إله إلا الله، هذه الشروط لابد أن يقوم بها. ثم أيضا يقول شيخ الإسلام لا يأتي بما يناقضها وهو الكفر بالله عز وجل، الشرك مع الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تقول إن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، إذن خلاص لا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل. لا يدعى لا رسول ولا ولي ولا غيرهما ولا يستغاث بهما من دون الله إلى غير ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لابد من الجمع بين الأدلة، نجمع مع هذا الفضل العظيم لا إله إلا الله هنا ما نص عليه في الحديث يبتغي بذلك وجه الله خالصا من قلبه، أن يحقق لا إله إلا الله، أن يحقق معناها، أن يعمل بمقتضاها، أن يقوم بشروطها. إذا كان كذلك فإنه لا يعني إن يعني حصل أن دخل النار لذنوبه ومعاصيه فإنه لا يخلد فيها وإنما يعاقب على قدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج منها كما مر بنا في الحديث السابق أنه يخرجون العصاة من أهل التوحيد فينبتون كما تنبت الحبة في مسيل السيل أو في جنبة السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك، هذا هو الذي يخلد في النار. حتى ولو قال لا إله إلا الله وهو كافر بها مشرك مع الله عز وجل فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عمها أبي طالب وقال إن قومك قالوا كذا، إنك تسب آلهتهم وتسفه أحلامهم، وكان أبو جهل ومن معه حاضرا، قال يا عمي قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. قال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، هي كلمة واحدة نقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فاشمأزوا ونفروا وقالوا كما حكى الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. قال بعض شراح التوحيد عجبا أو تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون معنى لا إله إلا الله حقا، ولذلك عرفوا أنهم لو التزموا بهذا تركوا أصنامهم ومعبوداتهم. ومن الناس من يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم وإلى آخره ثم يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله إلى غير ذلك من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هنا أنس رضي الله عنه كان حريصا على الخير، هو سمع الحديث من محمود بن الربيع ومع ذلك ذهب ويعني تثبت من عتبان بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، ثم لما تأكد قال لابنه اكتب هذا، يعني أكتب هذا الحديث خلاص، ما دام أننا توثقنا وعلمنا أنه رواه عتبان بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، إذن الآن يقيد وقيده رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى واستغفر لذنبك، قال أخبرنا محمد بن سليمان عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الحمد لله، الحديث صحيح وهو دال على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي الرواية الأخرى إنه لا يغان على قلبي وأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة، وفي الحديث الآخر حديث الأغر 70 مرة. فينبغي المسلم الحقيقة أن لا يحرم نفسه هذا الفضل وهذا الخير. وجاء يعني في الحديث أن الشيطان يعني عاهد أنه سيهلك بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال في الحديث قال أهلكوني بالاستغفار. فاحرص يا أخي على الاستغفار، أن يكون لك ورد وحزب من الاستغفار لا تفوته، أن يكون لك ورد، نعم أن يكون لك ورد من الاستغفار 100 مرة 70 مرة. هذا سيد الخلق وصفوة البشر عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالحقيقة يعني هذا يحث المسلم ولا شك على الاستغفار وأن يكون له ورد من ذلك. وكم تمر بالإنسان ساعات، والحقيقة هذا من التوفيق، كما يقول بعض أهل العلم إذا أردت أن ترى توفيق الله لعبده فانظر في أمور، قال ومنها الذكر. يقول يعني هذا توفيق وهداية، يعني هو ما في شك أن صور الهداية ومظاهرها كثيرة، لكن يقول من أقربها، وإذا أردت أن تعرف لطف الله بعبده وتوفيقه فانظر مع هذا الذكر. لا يحتاج وضوء، لا يحتاج استقبال قبلة، لا يحتاج يعني أن تجلس في مكان يعني مرتب مهيأ، تستطيع تذكر الله عز وجل في سيارتك وأن داخل ماشي في الطريق تنتظر موعد أي شيء، لكن سبحان الله يعني حرمان، يعني هذا حرمان يحرم به العبد نفسه. وللأسف ما احنا بقاعدين نقول ونعيد ونكرر، الجوالات أخذت نصيبا وافرا من حياة الناس، ومجموعات واتصالات، والله المستعان يعني بهذا كل مقل ومكثر، لكن الإنسان العاقل من يستغل وقته؟ الاستغفار، أستغفر الله، وأكمل الصيغ أستغفر الله وأتوب إليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قالت كان يكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه يتأول القرآن، يتأول بمعنى يحقق ويطبق ويمتثل القرآن. وهذه من الآيات الدالة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس عمر رضي الله عنه، قال والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تعلم، أن هذا قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة احنا ذكرنا هذا ليس يعني أمرا سهل، أمر عظيم، والله عز وجل جعل له مقدمات، جعل له وقائع، إما آيات مثل هذا، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل البقيع ودعا لهم كأنه المودع لهم، وخطب صلى الله عليه وسلم يوما وقال إن عبدا من عباد الله خيره كذا إلى آخره، فبكى أبو بكر رضي الله عنه علم أنه المخير صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن أيها الإخوة نلزم الاستغفار ونحرص عليه، أستغفر الله وأتوب إليه، وإذا لم يتيسر قل أستغفر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، هناك أسئلة كثيرة نتوقف. طيب أجل نأخذ هذا الحديث، هو أيضا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم نكمل الحديث الذي بعدنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر له وللمؤمنين والمؤمنات، نعم كان يستغفر الله لهم، إما في خطبه أو في مجالسه عليه الصلاة والسلام أو في موقف ما، نعم يغفر الله لفلان يغفر كذا، بل كان يعني يدعو للأنبياء من قبل ومر بنا، يغفر الله لأخي موسى مر بنا أيضا. فعلى كل حال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر له لخاصته وللمؤمنين والمؤمنات. نعم ونسمع هذا الحديث. قال: وللمؤمنين والمؤمنات. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب العربي حدثنا حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ناس من أصحابه فدرت خلفه هكذا فعرف الذي أريد. نعم، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه كان يعلم أو يسمع أن هناك خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخاتم يعني إلى الوراء أقرب شوي، فيعني وهذا الخاتم معروف خاتم النبوة، وقد قرأنا الأحاديث فيه لما قرأنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الترمذي رحمه الله. وعبد الله بن سرجس أراد يعني هو لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، لكن أراد أن يزداد يقينا يزداد إيمانا، أو أنه أيضا أحب أن يرى يعني هذا الخاتم خاتم النبوة، فدار من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الذكاء والنباهة عليه الصلاة والسلام، يعني عرف ما الذي يريد، يعني أزاح له شيئا من ردائه حتى يرى ويتحقق من خاتم النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم هو كغير من الأنبياء عندهم الذكاء وعندهم النباهة وعندهم العقل ورجحان العقل، هؤلاء في مقام عظيم، وهو عليه الصلاة والسلام في أعلى مقاماته. نعم قال: فعرف الذي أريد. قال: فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على نغض كتفه. نغض قال هي في يعني في أعلى الكتف، يعني كما قلت هي ليست يعني مرة في الظهر، لا هي في أعلى الكتف، فرآها عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قال: فرأيت موضع الخاتم على نغض كتفه مثل الجمع حوله خيلان. نعم، مثل الجمع يعني شيء ناتئ حوله خيلان، يعني مثل ما نقول حبة خال الآن فيها سواد، حوله خيلان يعني حبات خفيفة السود، هذا هو خاتم النبوة، الخاتم الذي في كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كأنها الثعاليل. الثعاليل معروفة هي التي تبرز على الأصابع أو في مواضع اليد، يعني ليس عاد شيكلا يعني مقزن، لا شيئا يعني يكون جامد، لحم جامد شوي ويكون بارزا، وهكذا كان كحوله كأنها الثعاليل على خاتم النبوة. نعم. قال: فجئت حتى استقبلته فقلت له: غفر الله لك يا رسول الله. يعني كان يتشكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غفر الله لك، يعني أنك عرفت ماذا أقصد وأنني لماذا درت من خلفك وحب أن أتأكد، يعني اطمأن قلبه وازداد إيمانه وازداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا غفر الله لك يا رسول الله، يعني يدعو له وأنه أتاح له أن يرى هذا الخاتم الذي كان يرجوه. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك. نعم، قال: ولك. الله أكبر. نعم، يعني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله، سأل الله له المغفرة. نعم، قال بعض القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم ولكم. نعم، هذه منقبة أن يكون له على وجه الخصوص، هذا هذا هذه منقبة عظيمة أن يحظى بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكم قال وأنتم أيضا. نعم، ثم تلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. نعم، يعني الصحابة رضي الله عنهم كل كان يحب أن يظفر بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء قرب، يعني أن يبشر بشيء، أن كذا، هذا فضل عظيم، وهذا مما حظي به عبد الله بن سرجس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال: ولك، لما قال له: غفر الله لك يا رسول الله، قال: ولك. نعم، إلى هذا نتوقف إن شاء الله، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت. نعم، نستثمر بقية الوقت في الأسئلة. هذا الأخ يسأل يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وليس صحابي. نعم، ولابد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وهذا هو خلاصة ما قاله العلماء رحمه الله، والكلام في هذا على كل حال كثير، لكن هو الصحيح أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى محترزات هذا التعريف. هذا يقول: إذا كنا في طواف تطوع وانتقض وضوئي وأنا في الشوط الرابع ثم توضأت، فهل أستمر في الطواف أو أعيد الطواف؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. بعضهم يقول إذا كان الوضوء متيسرا، يعني مثلا هذا قد يكون صعبا الآن إلا إذا كان في محلات وضوء مثلا في الحرم أو كذا، واستطاع أن يتوضأ ويكمل، فهذا بعضهم يقول نعم يكمل. لكن إذا كان سيضطر يخرج ويتوضأ ثم يعود، هنا قد انقطع طوافه. وأنا أقول كالمسألة فيها كلام لأهل العلم، وأنا أقول الراجح حتى لا يبقى في النفس حرج، يعني تعيد الطواف من أوله، تعيد الطواف من أوله، والله أعلم. والحمد لله ما دام المسألة أيضا طواف تطوع فالأمر يعني أهون. أما لو كان عاد أيضا في زحام شديد جدا ولا يستطيع، وكيف سيخرج مع الأبواب ويعود، بعض أهل العلم يقول يعني يجوز ولو انتقض وضوءه، ولكن كما قلت يعني لكل حالة يعني وضعها الخاص في الفتوى. هذا يقول: إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم خرجت وعدت، هل يستحب أن أعيد التحية؟ يعني يختلف هذا الخروج. أنت خرجت مثلا نسيت ورقة، أو نسيت كتابا في السيارة، أو بتكلم شخص مكالمة هاتفية وتدخل، لا هنا لا، هنا لا يعني لا داعي لأنك تصلي مرة ثانية تحية المسجد. لكن لو أنك خرجت خلاص عازم أنك بتخرج، جلست وبعدين صار عندك شغل، ثم لما خرجت تبين لك لما ركبت السيارة أو أنت في الطريق أن الموضوع انتهى وأن لك فرصة ثانية أنك تعود، نعم هنا إذا عدت صلي تحية المسجد. فالمسألة هي تنبني على نيتك في خروجك. ما أفضل الأعمال التي يشتغل بها الزائر لمكة المكرمة؟ ماذا يعمل؟ ما في شك أن من أفضل الأعمال أن يقوم بالحج إن كان في وقت الحج أو في العمرة، وإن تيسر له الطواف أن يزداد من الطواف إن تيسر له فهذا من الأعمال الطيبة، وإن لم يتيسر وهذا الذي أعرفه أنه لا يطوف الآن إلا من كان محرما، فالحمد لله يشتغل وقته بقراءة القرآن وبالدعاء، ومن كان معه نفقة أو صدقة يتعاهد الفقراء والمساكين، المهم أنه يستغل ذلك المكان. هذا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ كلاهما حسن إن شاء الله، أما عاد أيهما الأفضل فالله أعلم. هل يجوز نكمل إن شاء الله بعد الأذان؟ الحمد لله، نواصل بقية الأسئلة. هذا يقول: هل يجوز زيادة على أستغفر الله أكثر من 100 مرة؟ نعم، الحمد لله، هذا فضل الله واسع. ليست هذه الأذكار مقيدة أو محددة. هذا يقول: حصل حادث سيارة، الزوج هو السائق، وتوفي والده وزوجته وثلاثة من أولاده، هل عليه دية؟ هل يرثهم؟ هل تكفي كفارة واحدة للجميع؟ أولا لابد معرفة هل هو السبب أو غير سبب، هذا من جهة، وهذه لابد يعني في جهة اختصاص، يعني لابد أن يثبت مثل هذا. أما من إذا ثبت أنه هو السبب فهذه ترتبط بها يعني مسائل كثيرة، مسألة الكفارة يعني عن كل واحد عتق رقبة إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، هات مسألة الإرث وما الإرث، هذه عاد تفصل فيها المحاكم والمحاكم الشرعية. هذه بس المسائل اللي كما قلت يا أخوان، هذه نذكرها على وجه يعني الاختصار هنا، ولا هذه عاد يعني يبت فيها دوائر شرعية، يعني محاكم وقضاة ويعني أمور تثبت ولجان مرورية تكتب، يعني هذه أمور يعني تأخذ إجراءات رسمية وشرعية، يعني ما المسألة مثل هذا. فعلى كل حال، نسأل الله أن يغفر لميتكم أو لأمواتكم، وأن يعوضك خيرا، وأن يعينك على ما يعني يفتى لك أو ما يعني يحكم به من قبل القضاة في محاكمهم، أعانهم الله. هذا يقول: ما معنى الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هذا سبق، نحن قرأنا حديث أنس وحديث عبد الله بن رواحة وابن مسعود أن المقصود المرور على نار جهنم، وإن منكم المقصود المرور، أن الناس يمرون عليها على الصراط، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمرون بها على قدر أعمالهم، منهم كلمح البصر، منهم كالبرق، منهم كالريح، منهم كأجاويد الخيل، إلى آخر الحديث. فهذا ولا يسقط في النار إلا من كتب الله عز وجل عليه التردي والسقوط فيها، ولا يخلد فيها إلا الكافر. هذا معنى الآية باختصار. يقول: هل إذا أسلم كافر، يعني معنى سؤاله أنه دعا رجلا كان كافرا فأسلم، ثم بعد فترة ارتد، هل أنا آخذ الذنب على ردته، وهل أنا مسؤول عن هذا؟ هذا كلام غير صحيح. أن جزاك الله خيرا، دعوته إلى التوحيد إلى الإسلام وأسلم، كون أنه ارتد، أنت ما تتحمل ذنب ردته، الردة هذه يتحملها هو، يعني أجل كثير من الناس بيدعون إلى الله بيقول لن ندعو إلى الله وإلى التوحيد، يمكن أنهم يرتدون فنتحمل إثم ردتهم، لا، هذا فهم غير صحيح ولا يصح. الصحيح أنك على أجرك وجزاك الله خيرا دعوته إلى الإسلام وأسلم طواعية لا إكراه في الدين، والحمد لله. كون أن الرجل ارتد بعد ذلك، هذا على كل حال هو وما صنع، وحسابه على الله عز وجل. أما أنت تروح تعاقب على ردته لأنك الذي أدخلته في الإسلام أولا، أو كنت قصي سببا في دخوله في الإسلام ثم ارتد، لا، أنت الحمد لله على أجرك جزاك الله خيرا، والرجل يلقى الله عز وجل بما صنع، إن تاب بعد ردته تاب الله عليه، وأن استمر على ذلك ومات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال